مقابل ربح بين اللاعبين، وهذا نوع من القمار والميسر. وقد مر بنا الكلام على في الدرس المضى عن ما ورد في الشطرنج وأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف حاله بمن يقلب لحم خنزير ودمه، والورقة ليست بعيدة عن ذلك. فيجب على الناس أن يشغلوا أوقاتهم بمعالي الأمور، لأن الوقت ثمين عند الإنسان المؤمن. الكافر ليس كذلك، لكن أهل الإيمان الوقت عندهم غالي وثمين، وكل لحظة ستسأل عنها، سيسأل الشباب عن شبابه فيما أفناه، وسيسأل الشيخ عن عمره فيما أدلاه، فماذا سيجيب الإنسان عن لحظات عمره وهو سيتحسر عن كل لحظة لا يذكر الله تعالى فيها ويعتبرها خسارة؟ والوقت الذي لا يستفيد فيه الإنسان لصالحه بشيء يعتبر وبالا عليه. وأنت عندك في اليوم 24 ساعة، كل هذه 24 ساعة ستسأل عنها ماذا عملت بها، هل ضيعتها فيما لا فائدة فيه أم أنك سجلت فيها فوائد؟ فينبغي على الإنسان المؤمن أن يتقي الله ويعلم أن أنفاسه معدودة وحياته مدتها محدودة، وأن هذه الدنيا مزرعة للآخرة، وأن الإنسان يستطيع أن يضع في هذه المزرعة الغرس جيد، أو أنه يجعلها قاحلة، أو أنه يجعلها مليئة بالنبات السيء. فالدنيا مستودعات تودع فيها الأعمال وتفك عند الحاجة، وكل يوم يمضي على الإنسان لا يعمل فيه خيرا يتحسر عليه. وعندما يفارق الإنسان الدنيا يتألم ألما شديدا، إن كان محسنا أنه لم يزد من الإحسان، وإن كان مسيئا أنه لم يتراجع عن غيه وإساءته. والله تبارك وتعالى يقول: خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذه الحياة لا بد للعقلاء أن يشتغلوا فيها لصالحهم، لا أن تكون ضررا عليهم. ومهما طال بالإنسان العمر إلا أنه سينتهي، مهما طال. ثم إذا عمر الإنسان كم سيعمر؟ 80 90 100 120 150، ثم ماذا؟ هي قصيرة وهي محدودة. ولهذا يقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وللآخرة خير لك من الأولى. الأولى هي هذه اللي نحن فيها. فينبغي على كل مسلم أن يجتهد أن تكون الآخرة خير له. ومهما أوتي الإنسان من العمر إلا أنه قصير جدا بالنسبة للحياة الأخرى. فالحياة الأخرى حياة باقية، والدنيا حياة قصيرة منتهية. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نبات ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، يعني عبارة عن 3 أشهر جاء المياه وغمرت الأرض فأنبتت الزرع ثم نمى واخضر وازدان ثم اصفر ثم تكسر وطارت به الريح وعادت الأرض إلى ما كانت عليه جرداء، أو أنها كمستظل تحت شجرة، إنسان عند طلوع الشمس جلس في ظل الشجرة من الجهة الغربية، وعندما بدأت الشمس في الغروب صار مكانه شمسا وزال عنه الظل وانكسر إلى جهة الشرق. هذا وصف حال الدنيا. فيجب على الإنسان أن يعمر وقته بمعالي الأمور، الأمور التي تنفعه في دينه ودنياه ويصلح حاله، ويعرف أنه محاسب عن كل لحظة من لحظات عمره. يقول هل يصح أن نقول هذا الدعاء في كل وقت أو في وقت معين؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، بل هذا في كل وقت، هذا من التسبيح المشروع. هذا يقول فاتتني صلاة الظهر بسبب النوم وصليتها قصرا لأنني هنا في مكة لمدة أسبوع. نقول لا، صليها أربعا، لا تصليها قصرا، لأن الإنسان إذا كان يريد أن يبقى في بلد أكثر من أربعة أيام يتم صلاته ولا يصليها قصرا، فتعتبر من المقيمين وحكمك حكم المقيم. هذا يقول والدي توفي وعليه دين للحكومة، فهل يعتبر دينا يعلق به وقيمته 95,000؟ نقول نعم، هذا دين لبيت المال، بيت مال المسلمين، كل مسلم له حق فيه، يجب إخراجه من نفقته، من تركته قبل قسمة التركة. ونفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. هذا يقول إنسان مصاب بالجن منذ 20 سنة، فما نصيحتك له؟ نصيحتي أن يقرأ عليه القرآن، وهو أيضا يكثر من قراءة القرآن ويكثر من أوراد الصباح والمساء وعقب الصلوات، وبإذن الله تعالى يزول عنه ما به، وأفضل علاج له هو العلاج بقراءة القرآن. يقول هل تضاعف صلاة النافلة في مكة والمدينة؟ نقول نعم، في المسجد الحرام والمسجد النبوي تضاعف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، وتضاعف في مكة ب100,000 سواء كانت نافلة أو فريضة، بما في ذلك صلاة الجنازة وهي فرض كفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في المسجد الحرام، وهذه نكرة تعم جميع أنواع الصلوات. هذا يقول إذا كان شاب في آخر عمره هل يحاسب على ما مضى؟ نقول نعم، إذا لم يتب توبة نصوحا فإنه يحاسب، وإذا تاب فإن التوبة تجب ما قبلها. والله تبارك وتعالى يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يعني يقتل أو يشرك أو يزني، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فإذا أن الإنسان أقلع عن الذنب وندم على فعله وعزم على أن لا يعود إليه مستقبلا ورد المظلمة إن كانت لآدمي فإنه بهذا يرجى له خير أن يبدل الله سيئاته حسنات مع فعله للأعمال الصالحة. لأن الله تعالى يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا بمعنى أن الإنسان يكثر من الأعمال الصالحة بعد توبته. يقول هناك بعض الناس يأتي للعمرة ولكنهم إذا أرادوا أن يدخلوا يأتوا للمسجد الحرام يأتون بملابس النوم ونحو ذلك، فهل من كلمة لهؤلاء؟ نقول نعم. الله تعالى يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، المراد عند الصلاة. فينبغي للإنسان أن يتجمل لربه لأنه سيقف بين يديه. إذا أراد أن يذهب إلى المدرسة أو أراد أن يذهب إلى المكتب ما يذهب بملابس النوم. فكذلك إذا كان يريد أن يقابل ملك الملوك ويقف بين يديه ينبغي أن يكون في أحسن حال وأجمل صورة. وكذلك ينبغي أن تكون رائحته طيبة، ولهذا شرع الله السواك وأنسن الطيب وغير ذلك من الأمور التي يتجمل بها العبد لربه جل وعلا. هذا يقول أين ينظر المصلي أثناء الصلاة، هل في موضع سجوده أم إلى الكعبة؟ نقول ينظر إلى موضع سجوده. هذا يقول ما هي النصيحة لطالب العلم المبتدئ؟ نقول النصيحة أولا أن يحفظ أوقاته ويختار من الكتب التي تناسب إدراكه واستعداده ويلازم حلقات العلم لدى المشايخ، فينبغي له أن يكون ملازما لمشايخ يدرس عليهم كتبا معينة ولا يكتفي بقراءته لوحده، لأن من كان علمه من كتابه فخطأه أكثر من صوابه. هذا يقول ما معنى ورتل القرآن ترتيلا؟ المراد بهذا قراءته مع المحافظة على أحكام التجويد من حيث مخارج الحروف وكذلك من حيث مواضع الوقف والوصل وغيرها من المسائل وتزيين الصوت به ونحو ذلك. يقول ركعتي الإحرام هل لها أصل؟ نقول لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة خاصة للإحرام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عقب الصلاة، أحرم عقب الصلاة، أحرم عقب الصلاة. ولهذا قال أهل العلم أنه يسن للإنسان أن يكون إحرامه عقب صلاة مشروعة من فرض أو نافلة، لا أن هناك صلاة تخص الإحرام. يقول هل يجوز للإنسان أن يخصص سورة أو آيات من القرآن للرقية؟ نقول القرآن كله خير وبركة لكنه يتفاضل، فأعظم سورة فيه هي سورة الفاتحة، وأعظم آية فيه هي آية الكرسي، وقل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن. وهناك آيات تناسب في مواضع معينة، كما أنه يقرأ على المسحور آيات السحر في الأعراف وهود، في الأعراف ويونس وطه. والقرآن كله خير. يقول هل يجوز دفن طفل مع رجل كبير في قبر واحد؟ نقول عند الحاجة إلى ذلك، عندما يكثر الأموات ونحو ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد لما رأى إجهاد الصحابة في حفر القبور أذن لهم بدفن الاثنين في القبر الواحد. فإذا وجد مثل هذه الحال ونحوها فلا بأس، وإلا فينبغي أن يكون كل إنسان في قبره مستقل. هذا يقول كيف يكون الإخلاص في الأعمال الجهرية؟ يكون الإخلاص أنك تؤديها من أجل الله، مو من أجل أحد آخر. هذا هو المعنى الإخلاص. الإخلاص يعني تعمل لوجه الله. أنت تصلي والصلاة عمل ظاهر، لماذا تصلي؟ هل لأجل فلان ينظر إليك؟ أو لأجل أن الصلاة واجبة عليك وتريد أن تتقرب بها إلى الله، تطلب ثوابك من الله وتخاف من عقاب الله؟ هذا معنى الإخلاص. الإخلاص معناه أن يكون مقصودك في العمل هو وجه الله وليس غيره، وهذا يدخل فيه الأعمال الظاهرة والخفية. فكلما قوي الإيمان في نفس الإنسان زال عنه الرياء وزال عنه النفاق وزال عنه السمعة. فينبغي للإنسان أن يكون دائما رائده في العمل وقصده في العمل هو أن يرضي ربه، لأن ربك هو الذي يستحق أن تعتني به وتجامله. فأنت تصلي لأن الله هو الذي خلقك وأمرك بالصلاة، والله تعالى هو الذي يرزقك وهو الذي يميتك وهو الذي يحاسبك. فإذا كنت مدركا تماما لهذا المعنى فإنك لا تأبه بغيره، لا تصلي لأجل فلان قال لك صل، أو لأجل فلان أن يرفع عنك أنك لا تصلي، أو لأجل فلان ربما يراعيك في شيء من الأمور ويمدحك ويثني عليك. هذا مخلوق مثلك ليس له من الأمر شيء، لكن الذي له الأمر كله هو ربك جل وعلا. فأنت إذا أردت أن تعمل أي عمل اعمله من أجله، وهو الذي يراك ويسمعك وهو الذي يحاسبك ويعاقبك، فهو الذي يستحق أن يجامل وهو الذي يستحق أن يراعى في كل تصرف. هذا يسأل سؤال شخصي يبدو الله أعلم، يقول إنه في بعض الأحيان ينقص عليه بعض المال فيطلبه من عمه ولا يطلب ذلك من أبيه، فما حكم هذا السؤال؟ نقول الأصل أنه إذا كان كنت تحت ولاية أبيك أن نفقتك على أبيك وهو المطالب بأنه ينفق عليك. أما إذا كنت مستقلا في منزلك ونحو ذلك ونقص عليك شيء كنت لا تسد حاجتك وطلبت هذا من عمك أو من غيره فإنه لا بأس بهذا إذا كنت محتاجا. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله.